حصريا على موقع djkimo.com. شوف احنا مش من عندك لكن مسمعين عندك، احنا الهبة من الله وانت محتاج لي ساعتك. انا من ناس النطاطة وانتم عالم رطاطة، احنا نحارب بكرينوف وانتم تحاربوا بقصوماتة. هات اخرك يا دورينا ضرب وطلتش مفيش تيمة، ما بنجيش انت تجينا اخوات في ظهر بعضينا. والولا عالثبات انا شفت عوا بس مني ما شفتش عوا، بس يلا مش بخاف انا ازاي تعيش الدور علي دفنيه سوا. انا مظبوط انا عالظبطه وانتم مش حمل الخبطه، جاي في اكشن وقصاره مش جاي اعمل لك لقطه. عديت بكل اللي معاك عشان انا كنت معاك، تطلب هنا لما بتطلب بس انت هات اللي معاك. استاكو استاكو عشان الجيران اشتاكو، احنا فوق اما انتوا لسه بتفوقوا، احنا مبسوطين اما انتوا تزعلوا، انتوا كدابين واحنا بنفعلوا. ناس حلوة في البدايات وانا حلو في كل الاوقات، عاوز تفارقنا مش فارقة، تمشي لي خطوة جيلك مسافات. اي مكان نقعد فيه يبقى عملنا دعاية ليه، الوقت واقفها معاك بكرة صعب تكلمناه. والولا عالثبات انا شفت عوا بس مني ما شفتش عوا، بس يلا مش بخاف انا ازاي تعيش الدور علي دفنيه سوا. حصرياً على موقع djkimo.com.